بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 15. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول بالنسبة لراوي الحديث، فقد تقدم الكلام عنه. نعم، سبق الكلام عن راوي الحديث، وهو من أشهر رواة الحديث النبوي عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه. الوجه الثاني الكلام على مفردات هذا الحديث. قوله: من كان يؤمن، المقصود بالإيمان هنا الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، يعني من كان يؤمن بالله إيمانا كاملا فليفعل هذا الخصال، ومن كان إيمانه ناقصا فإنه سيخل بها. وإنما ننبه على هذا حتى لا يفهم فاهم أنك إذا تركت واحدة من هذه الخصال أنك تكون كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن فليفعل كذا، مفهومه أنه إذا كان لا يؤمن بالله فسيترك هذه الأشياء، إذن هو كافر. لا، هذا فهم خطأ. وإنما المقصود بالإيمان هنا يعني من كان يؤمن بالله الإيمان الكامل، الإيمان التام، الإيمان العظيم، فإنه سيفعل هذه الخصال الثلاث. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هو يوم القيامة. قوله: فليكرم جاره، إكرام الجار يكون بوجوه كثيرة، منها الإحسان إليه، منها كف الأذى عنه، منها تحمل ما يصدر منه من أذى، ومنه البشر في وجهه، ومنه إغاثته ونجدته عندما يحتاج إليك ونحو ذلك. نعم، هذا بالنسبة لي ما يتعلق من مفردات الحديث، وباقي ألفاظ الحديث واضحة. طيب، هذا الحديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى تتعلق بأدب من آداب اللسان، والمسألة الثانية تتعلق بأدب الجوار، والمسألة الثالثة تتعلق بأدب الضيافة. ومجمل الحديث أن هذه الأمور الثلاثة من خصال الإيمان، فإذا رأيت الإنسان يفعل هذه الأشياء تقربا لله فهو دليل على حسن إيمانه، وعلى أنه يعني نحسبه والله حسيبه أنه يؤمن بالله واليوم الآخر. قوله هنا: فليقل خيرا أو ليصمت. الإنسان إذا كان في مجلس فأراد أن يتكلم فلا يخلو الأمر، إما أن يتكلم بخير، وإما أن يتكلم بشر، وإما أن يصمت. فإذا تكلم بخير فهذا هو المطلوب، وهذا الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يستطع أن يقول الخير فلينتقل للحالة الثانية وهو الصمت، ولا يكون من الصمت الثالث وهو أن ينطق بالشر. فلذلك قيل: إذا لم تستطع قول الحق فلا تنطق بالباطل. يعني إنسان سواء كان عالما أو طالب علم أو مفكر أو أي كان، قد تمر بأزمة أو قد تمر بموقف فيحتاج منك الناس أن تقول كلمة الحق، فتعجز عن ذلك لسبب من الأسباب. واضح؟ لسبب من الأسباب، فأنت تطالب بأن تتكلم بالحق، لم تستطع أن تجهر بالحق، لم تستطع أن تصدع بالحق لسبب من الأسباب، فعليك أن تلزم الصمت. وإياك أن تكون من الصنف الثالث الذي لم يكن في هذا الحديث. الصنف الثالث هو أن تنطق بالشر، وهذا أمر مستبعد، لأن المسلم قال: فليقل خيرا أو ليصمت. طيب لو قال شرا، هذا من باب أولى أنه ينافي الإيمان بالله، ينافي يعني كمال الإيمان بالله واليوم الآخر. فبعض الناس للأسف عندما يعجز عن النطق بالحق يذهب إلى النطق بالباطل، فقد يعني يكذب، وقد يلبس على الناس، وقد يمدح من لا يستحق المدح وهو يعلم، أو يزكي أعمال المجرمين ونحو ذلك. هذا بالنسبة لي أدب الأدب الأول وهو أدب اللسان. وقد كثر كلام السلف رحمهم الله في الحث على قبل السلف. هناك نصوص من القرآن الكريم ومن السنة النبوية كثيرة جدا تحث على حفظ اللسان. فهذا الأدب الأول وهو فليقل خيرا أو ليصمت، خلاصته الحث على حفظ اللسان، من أن الإنسان لا يتكلم إلا بالكلام الطيب. ومنه قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لدينا رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. وهناك أيضا أحاديث كثيرة يحث فيها النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ اللسان والحذر من قول الباطل. تقدم وسيأتي معنا حديث معاذ لما قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. طيب، هذا نعم. وهناك كتب ألفها العلماء في هذا الباب، من ذلك كتاب الصمت لابن أبي دنيا. نعم. وهذا يعني جمع فيه الآثار والأخبار التي تتكلم عن الصمت، لأن الإنسان قد يعجز عن قول الخير فلينتقل إلى المرتبة الثانية وهي أن يصمت. والعلماء لهم كلام طويل هنا، هل النطق بالخير أفضل أم الصمت أفضل؟ نعم. فيعني الأمر يختلف من حالة إلى أخرى. نعم، كتاب ابن أبي الدنيا هذا كتاب الصمت، يعني أورد فيه كما قلت لك الأخبار، ومن الأخبار الشهيرة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. ولكن يعني كما قلت لك هذا ليس دائما، وإنما أحيانا قد يتعين على الإنسان أن يقول الخير وأن يقول الحق. طيب، هذا بالنسبة للأدب الأول. الأدب الثاني وهو إكرام الجار، وهذا من محاسن الشريعة، وهي من آداب العرب ومن أخلاق العرب العظيمة التي كانت موجودة قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أكد عليها. وهنا فائدة، وهو أن أخلاق العرب وعاداتهم وتقاليدهم وعقائدهم التي كانوا عليها تنقسم إلى قسمين: عادات أقرتها الشريعة وعادات حربتها الشريعة. فالشريعة لما جاءت وجدت العرب على صفات معينة وعلى أخلاق وعلى عقائد، فكل هذه الأشياء التي كانوا عليها تعاملت مع الشريعة تعاملين: تعامل التأكيد وتعامل التنديد. فمثلا من الأشياء التي أكدتها الشريعة وحثتهم عليها هو إكرام الجار، وكذلك إكرام الضيف، وكذلك الكرم والشجاعة والجود وحفظ المحارم وصيانة العرض ونحو ذلك. هذه كلها كانت، ومدح الصدق وذم الكذب، كل هذه الأشياء كانت موجودة عند العرب، فجاءت الشريعة وأكدتها ورتبت عليها الثواب، رتبت عليها الثواب ورتبت على ترك كثير منها العقاب. القسم الثاني عادات كانت عند العرب وحاربتها الشريعة، وذلك مثل النياحة على الميت، ومثل شق الجيوب وضرب الخدود، وكذلك التشاؤم بالطيور ونحو ذلك، وأشياء كثيرة هذه حاربتها الشريعة. ومن أبرز ما حاربته الشريعة الشرك بالله. فإذا من الصفات العظيمة التي كانت موجودة عند العرب هو قضية إكرام الجار. نعم. وهناك أحاديث كثيرة في هذا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومن القرآن الكريم قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فالقرآن الكريم أيضا نص على حق الجار. يبقى قضية من هو الجار، أو ما هي حدود الجار. السلف لهم كلمات كثيرة في هذا، فنقل ابن رجب أن بعض السلف كان يقول حد الجوار 40 دارا، وهذا كما ترى يعني كثير. وقال أيضا الزهري 40 هكذا و40 هكذا و40 هكذا و40 هكذا، يعني أي شخص يعني 40 من الجهات الأربعة، 40 من الأمام ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، هذه 40 دارا عن اليمين وعن الشمال وعن الأمام وعن الخلف، هذه كلها تدخل في حكم الجار. يعني هذا مما جاء عن السلف. ومن أعظم الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على إكرام الجار، وهي تدل على أن هذه الشريعة تحث على التكاتف بين الناس وعلى التراحم وعلى أن ينظر الإنسان في حوائج غيره، وتدل أيضا على أن الشريعة تحث على العمل الصالح ولو كان قليلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني تعاهد جيرانك. فهذا الحديث عظيم جدا، وهو وصية لكل إنسان أن يتعاهد جاره، فربما يكون جاره فقيرا أو محتاجا أو شيء من ذلك فيستحي أن يطلب، فعليك أن تتعاهده وترسل إليه أو تنظر في حاله ونحو ذلك. وهذه من صفات المسلمين العظيمة التي نفاخر بها. فالأمم الغربية والأمم الغربية بالتحديد، وكذلك الأمم التي في أقصى الشرق من الأمم الكافرة، لا يقيمون وزنا للجار، وربما يموت الجار ولا يعرف ولا يدري عنه أحد. فهذا مما نفاخر به نحن المسلمين. ولذلك يعني كما قلت لك، يعني في كثير من هذه الدول الغربية يعني ليس له علاقة بجاره لا من قريب ولا من بعيد. وللأسف الشديد المسلمون الآن تأثروا بهذا وأصبحوا يشبهون المشركين في هذا، فأصبحنا نعيش في هذه البيوت ولا يدري أحد منا عن جاره شيئا، وهذا تقصير منا لا شك، وليس هو مما دعت إليه الشريعة. الأمر الثالث والأخير وهو إكرام الضيف. فإكرام الضيف أيضا من صفات العرب القديمة، وهي من أبرز أخلاق العرب، والتي جاءت الشريعة بتأكيدها ومدحها والثناء عليها. وكان في الجاهلية أكرم العرب هو حاتم الطائي، وقصصه في ذلك مشهورة، أنه كان يذبح الخيل لضيوفه، وكان له قصص عجيبة. لكن لما جاء الإسلام صار أكرم العرب هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فأكرم الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كما في البخاري كان أجود الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال جابر أو غيره من الصحابة، قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، يعني ما كان يرفض أي شيء يطلب منه عليه الصلاة والسلام. ولذلك الفرزدق لما مدح زين العابدين قال في حقه: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، يعني أنه لا يقول كلمة لا إلا في كلمة أشهد أن لا إله إلا الله فقط، في غير هذا أي شيء يطلب منه فإنه لا يقول لا، وإنما يقول حاضر أبشر نعم تفضل. والكرم نوعان: كرم النفس بأن يكون الإنسان يعني صاحب خلق حسن مع الناس ومنطلق وطلق الوجه وبشر ونحو ذلك، وهذا نوع من أنواع الكرم. والنوع الثاني هو كرم المال، وهو كرم المال، وهو الأغلب إذا أطلق، إذا قيل فلان كريم يقصدون كريم في المال. وليس من الكرم المبالغة في والإسراف والتبذير في إكرام الضيف، فقد نهينا عن التكلف كما قال تعالى: وما أنا من المتكلفين. وجاء في خبر أخرجه أحمد: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا، يعني الجود يكون كما يقولون الناس الجود من الموجود. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، لا يرد موجودا إذا جاءه طعام فإنه يأكله أي كان، سواء كان في بيته أو كان في جاره أو كان عند ضيفه، لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. إذا كان الطعام غير موجود فإنه لا يتكلف في البحث عنه. وعلى كل حال فالإنسان يكرم جاره لكن دون مبالغة. هذا الحديث فيه فوائد ونحن أطلنا فيه قليلا على خلاف العادة، ولكن يعني لأهمية يعني والله هذا الحديث كلها مهمة، ولكن على كل حال أطلنا فيه قليلا. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الناس يتفاوتون في إيمانهم وليسوا على درجة واحدة، فمنهم من هو كامل الإيمان ومنهم من هو ناقص الإيمان، وكامل الإيمان هو الذي يتحلى بخصال الإيمان المذكورة في هذا الحديث وغيره. ومن فوائد هذا الحديث الربط بين الإيمان بالله واليوم الآخر، وكلاهما أمر غيبي، وكثيرا ما تربط النصوص بين هذين الركنين اللذين هما من أركان الإيمان الستة. ومن فوائد هذا الحديث الأمر بقول الخير أو لزوم الصمت، ويفهم منه التحذير من النطق بالشر. ومن فوائد هذا الحديث أن الشريعة حثت على إكرام الجار، ومن فوائده الحث على إكرام الضيف. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن قوله هنا فليصمت، الصمت ليس بفعل ولا بقول، وظاهر الحديث أنه من خصال الإيمان. فهل يعني هذا أن الصمت يكتب للإنسان خيرا، يعني بمعنى أن هل الملائكة هذه المسألة بحثها ابن رجب، هل الملائكة تكتب الحسنات والسيئات فقط أم تكتب كل ما يفعله ابن آدم من مباحات ومن صمت ومن غير ذلك؟ واضح الخلاف. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، منهم من يقول إن الملائكة تكتب كل شيء، وهذا يروى عن ابن عباس أنه قال يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه لا يكتب قوله أكلت وشربت وذهبت وجئت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر ما فيه من خير أو شر وألقي سائره. يعني يرى ابن عباس، طبعا لا شك أنه اعتمد على ذلك في أدلة، لن يقول هذا كلام رأسي يعني إن ثبت عنه، يقول إن الملائكة تكتب كل شيء ثم يوم الخميس تصفى، يمر بعملية تصفية فيبقى ما فيه من خير وشر وهو الحسنات والسيئات، وغير ذلك مما ليس فيه إثم ولا أجر يمسح ويطرح. ومن السلف من يقول لا يكتب إلا ما يتعلق بالحسنات والسيئات. ومن اللطائف في هذا الباب أن ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر هنا مسألة التي أشرت إليها أنا قبل يا خليل، هل التكلم بالخير أفضل أم السكوت أفضل؟ قلت لك مسألة فيها بحث. من اللطائف أن ابن رجب ذكر في شرحه أنه رأى في المنام عمر بن عبد العزيز وأنه تناقش معه في هذه المسألة، ويقول ابن رجب وأظن أني فوضته فيها وفهمت من كلامه أن التكلم بالخير أفضل من السكوت. واضح هذا؟ طبعا بين ابن رجب وبين عمر بن عبد العزيز قرون، وهذه القصة التي ذكرها ابن رجب تدل على شدة اهتمامه بالعلم. الإنسان إذا كان مهتما بأمر ومشتغلا به فإنه يراه في منامه، فتفكير شدة تفكير ابن رجب في هذه المسألة جعله يرى عمر بن عبد العزيز في المنام ويناقشه فيها، وهذا يدل على علو همته وعلى اشتغاله بالعلم. ثم قال رحمه الله: الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أما راوي الحديث فقد سبق الكلام عنه، وأما ألفاظ هذا الحديث فكالتالي: أولا قوله رجلا، هذا يسمى عند علماء مصطلح الحديث بالمبهم، يسمى عند علماء المصطلح بالمبهم، وهو أن يأتي لفظ فيه إبهام بمعنى أننا لا نعرف من المقصود به، فيقال مثلا أن رجلا، أن امرأة، أن صبيا، أن غلاما، واضح؟ فهذا فيه إبهام، وهو نوعان: إبهام في المتن وإبهام في السند كما درسنا هذا في البيقونية. هذا المذكور معنى من الإبهام هو إبهام في المتن، لأنه قال عن أبي هريرة أن رجلا، نعم. والإبهام في المتن كما نبهنا في مصطلح الحديث أنه لا يضر ولا يقدح في صحة الحديث، وذكرنا أيضا هناك في مصطلح الحديث أن العلماء قد يتوصلون إلى معرفة من هذا المبهم وقد لا يتوصلون. فهنا من خلال البحث في الروايات الأخرى ومن خلال جمع طرق هذا الحديث تبين لهم أنه واحد من اثنان: إما أنه أبو الدرداء رضي الله عنه، وإما أنه رجل يقال له جارية بن قدامة رضي الله عنه، والصحيح الأول. طيب، قوله أوصني يعني وصية وجيزة جامعة لخصال الخير، وقوله لا تغضب هذا يحتمل معنيين، يحتمل اجتنب أسباب الغضب، يعني احتمل الأسباب التي تؤدي بك إلى أن تقع في الغضب. فمثلا إذا كان النقاش يغضبك فلا تناقش، وإذا كان ذهابك إلى مكان معين سيغضبك لا تذهب إليه، واضح؟ وإذا كان يعني أكلك لهذا الطعام المعين سيجعلك يعني سيرفع عندك الضغط ونحو ذلك فلا تفعله. إذن تبتعد عن الأسباب التي تؤدي بك إلى الغضب، هذا معنى. والمعنى الثاني: لا تغضب يعني لا تفعل ما يأمرك به غضبك. فأنت إذا غضبت فالغضب يدعوك إلى الضرب، لا تفعل هذا. الغضب يدعوك إلى الشتم، لا تفعل هذا. الغضب يدعوك إلى الانتقام، لا تفعل هذا، واضح؟ فإذا لا تغضب معناه اجتنب أسباب الغضب، ولا تغضب أيضا معناه لا تسترسل مع الغضب، نعم. وضد الغضب هو الحلم، أن يكون الإنسان حليما صبورا ويصبر على الجهال، نعم. قوله فردد مرارا يعني لما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية القصيرة المختصرة قال له لا تغضب، كأن هذا الصحابي تقال لها يعني رآها قليلا، فردد مرارا يعني جعل يقول أوصني، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فيقول أوصني ويقول لا تغضب، واضح هذا؟ فيعني كان يكرر طلب الوصية فيكرر له النبي صلى الله عليه وسلم نفس الوصية، نعم. هذا الحديث فيه مسائل. أولا، عدم تصريح أبي هريرة باسم الراوي هذا ينظر في سببه، قد يكون لأجل أنه أراد أن يركز السامع على مضمون الوصية بغض النظر هل هو أبو الدرداء أم هو جارية بن قدامة، هذا لا يهم. الذي يعنيك أنت أيها المسلم هو أن تأخذ هذه الوصية، سواء هذه الوصية كانت لجارية بن قدامة أو كانت لأبي الدرداء أو كانت لرجل آخر، لا يهم هذا. وأحيانا الصحابة يحذفون اسم الرجل يكون من باب عمدا، من باب الستر عليه، إذا كان فعل شيئا يخل بالأداب أو يخل بالمرؤات ونحو ذلك فيحذفون اسمه من باب الستر عليه. فعلى كل حال هذا علم مستقل وفيه مصنفات خاصة يسمونها بالمبهمات، هناك مبهمات في البخاري، مبهمات في مسلم وغير ذلك. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على طلب الوصايا وعلى البحث عن الخير وعن أبواب البر. فهذا الرجل تعنى وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أوصني، فهذا كونه يطلب الوصية، إذا جاءك إنسان وطلب منك النصيحة أو طلب منك الوصية هذا يدل على خير في قلبه، لأنه يريد أن يحسن من نفسه. فهذا يدل على فضل هذا الصحابي وأنه أراد أن يتزوج من العلم وأن يتزوج من الخير. ففيه فضل لجارية إن كان جارية، وفيه فضل لأبي الدرداء إن كان أبي وإن كان أبا الدرداء. ومن فوائد هذا الحديث الحث على ترك الغضب وأن الغضب لا يأتي بخير، وهذا يدخل فيه ترك أسباب الغضب، ويدخل فيه أن الإنسان إذا استغضب فيحاول أن يكظم غيظه، وإذا الغضب يحصل، يعني كما قال بعض السابقين قالوا من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يعني أن الإنسان طبيعة إذا استغضب يعني فعل به شيء يدعو إلى الغضب من قول أو فعل، طيب فحين هناك أشياء تجبرك إجبارا على أن تغضب. طيب فإن حصل هذا فالشريعة لا تلومك على مجرد الغضب، وإنما تلومك على ما يترتب على الغضب، ما يترتب على الغضب من سب أو انتقام أو ضرب ونحو ذلك. طيب ثم بعد ذلك الشريعة تحثك على كظم الغيظ، من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق فخيره من الحور ما شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا نستفيد من هذا يعني لا تغضب، الحث على ترك الغضب والالتزام بالحلم والصبر والعفو عن الجهال، وأن الإنسان إذا غضب فإنه يحاول أن يكظم غيظه لهذا الحديث الذي ذكرته. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الوصايا القصيرة الجامعة الشاملة لمعاني كثيرة، ولم يعطه كتابا كاملا ولم يعطه معلقة، وإنما قال له كلمة واحدة فقط. ومن فوائد هذا الحديث النظر في لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الوصية بالذات، لماذا لم يقل له لا تكذب لا تسرق لا تزني لا أو يقول له مثلا عليك بتقوى الله، لماذا أوصاه بهذه الوصية بالذات؟ لاحظ العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاياه تختلف من رجل إلى رجل ومن مكان إلى مكان ومن وقت إلى وقت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفرس في الرجل الذي يأتيه ويطلب منه الوصية، فإذا رأى من حاله مثلا تقصيرا في بر الوالدين أوصاه بر الوالدين، وإن رأى من حاله تساهل مثلا في الألفاظ أوصاه بحفظ اللسان، وإن رأى من حاله أنه غضوب فإنه يوصيه بترك الغضب. فلذلك هنا في هذا الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس في هذا الرجل أنه غضوب وأنه من النوع الذي يغضب بسرعة، فأوصاه بهذه الوصية. والذي يدل على ذلك أنه ردد مرارا، ردد مرارا، يعني قال لما أوصاه قال له أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. فهذا التكرار يوحي أيضا ويشعر بأنه رجل فعلا غضوب. ومن فوائد هذا الحديث جواز تكرار طلب الوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. نعم. هذه الوصية يعني جامعة وعظيمة جدا، يعني لو قال قائل إن يعني ثلث المعاصي تقع بسبب الغضب لم يكن بعيدا، وقد شرح هذا ابن حجر الهيثمي في شرحه على 40 فرجع إليه، فصل كيف أن المعاصي كلها تقريبا ترجع إلى ثلاث أسباب، إلى ثلاث أسباب ثلثها يعني واحد من هذه الثلاثة الغضب. فإذا ترك الإنسان الغضب فإنه سيحمي نفسه من ثلث المعاصي تقريبا. فالغضب ينتج عنه السب والشتم واللعن وذنوب اللسان كثير منها، وكذلك الكفر بأن يسب الإنسان الدين وأن يسب الله عز وجل كما يحصل من بعض الناس، هذا سببه الغضب. الطلاق سببه الغضب، القتل سببه الغضب، ضرب الناس والمشاجرة معهم بغير حق هذا سببه الغضب. فلذلك كثير من المعاصي سببها الغضب، والغضب هو الذي يوقع الإنسان في سوء الخلق، وسوء الخلق مما تواترت الأحاديث معنويا في دمه. فإذا كان الإنسان غضوبا فإن الناس يكرهونه ويبتعدون عنه ولا يؤلف ولا ويصعب التعامل معه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسباب التي تدفع عنك هذا الغضب. فمن ذا هناك علاجات، هناك علاج للغضب، هناك علاج قولي وهناك علاج فعلي. فمن العلاجات القولية حديث المشهور لما استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما مغضبا فقال صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده. قالوا: ما هي؟ قال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا فيه إرشاد أن الإنسان إذا غضب فإنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا علاج قولي. وهناك علاج فعلي، وهو قول عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. طيب لماذا؟ لأن الإنسان القائم مستعد ومتهيئ للانتقام، واضح؟ لكنه إذا جلس ضعفت هذه الهيئة وذهب عنه ما فيه. وكذلك الجالس أيضا مهيئ للانتقام لكنه أضعف من القائم. فإذا كان ما زال الغضب موجودا فيه ويريد أن ينتقم فليضطجع. كذلك أيضا من العلاجات النافعة أن يغير الإنسان مكانه. إذا كنت في مجلس وحصل فيه غضب شديد فاخرج من هذا المجلس حتى لا يترتب على ذلك شيء تندم عليه. قال أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعله يعني هل لا فعلته، أو كما قال أنس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مضرب المثل في هذا. وبقي فقط التنبيه الأخير قبل أن نختم هذا الحديث، وهو أن هل معنى هذا الحديث أن الإنسان لا يغضب إطلاقا أم هناك غضب محمود؟ الجواب: الغضب نوعان، غضب محمود ومذموم. الغضب المذموم هو الذي يكون لأجل الدنيا والهوى والنفس، هذا المذموم وهو الذي يتناول هذا الحديث. وهناك غضب محمود وهو أن يغضب الإنسان لمحارم الله، ويغضب للشريعة، ويغضب للدين، ويغضب للقرآن وللسنة، ويغضب للحقوق إذا انتزعت وانتهكت. فهذا غضب محمود، وهذا الذي كان يغضبه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا قيل له حصل كذا وكذا من المنكرات فإنه يغضب غضبا شديدا، مثل لما جاءه رجل وقال له: إن فلان يطيل بنا الصلاة، فغضب غضبا لم أره غضب مثلها قبل قط، أو كما قال الراوي، يعني يقول: ما رأيته غضب مثل هذا الغضب من قبل. لماذا؟ لأن فلان كان يطيل الصلاة، وهذه فتنة للناس. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وهذا دعاء عظيم، إذا تأملته تجد أنه دعاء عظيم جدا جدا. كان لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. نعم، الله أعلم. الحديث التاسع، الحديث السابع عشر، عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الكلام عن هذا الحديث من وجوه: أما راوي الحديث فهو شداد بن أوس بن ثابت، وهو من الخزرج، له صلة قرابة بحسان بن ثابت الشاعر المعروف، وذلك أن حسان بن ثابت عمه حسان بن ثابت عم شداد بن أوس، واضح؟ أوتي العلم والحلم. ومن كلمات أبي الدرداء في حقه، أبو الدرداء مدح شداد بن أوس بكلمة عظيمة جدا. ماذا قال؟ قال: إن الله عز وجل يؤتي الرجل العلم ولا يؤتيه الحلم، ويؤتي الرجل الحلم ولا يؤتيه العلم، وإن أبا الدرداء ممن أوتي علما وحلما. وهذه كلمة عظيمة وصدق، يعني قد تجد إنسان مثلا عنده علم ولكنه غضوب وشرس ويعني عكر الصفات والأخلاق، ليس عنده حلم ولا شيء. والعكس قد يكون الإنسان عنده حلم ولكنه جاهل ليس عنده علم. لكن أن يجمع الله عز وجل لك بين العلم والحلم هذه منقبة عظيمة جدا. ممن اتصف بهذا شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سكن حمص وتوفي بفلسطين ودفن ببيت المقدس 58 وعمره 75 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 50 حديثا. طيب قوله إن الله ننتقل إلى مفردات الحديث. قوله إن الله كتب يعني فرض وأوجب، كقوله تعالى كتب عليكم الصيام يعني وجب عليكم الصيام وفرض عليكم الصيام. قوله الإحسان مصدر أحسن يحسن إحسانا يعني أتى بالحسن. والإحسان كيف يكون؟ يكون بإتقان العمل. فالله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، يعني أنت مطالب بأن تتقن وأن تحسن كل أعمالك وكل أقوالك وكل أفعالك الظاهرة والباطلة. ثم ضرب على ذلك مثلين. المثال الأول فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتلة بكسر القاف هي الهيئة، هيئة القتل وكيفية القتل وصفة القتل. أما القتلة بفتح القاف فهي اسم للعدد، اسم للعدد. فإذا قيل لك كم مرة قتل فلان في حياته فتجيبه وتقول قتلة، ولا تقول قتلة، لا تقول قتلة بفتح القاف. ما معنى قتلة؟ يعني مرة. إذن هو يفيد العدد واحد، واضح؟ وأما إذا قيل لك كيف قتل فلان فلانا فتقول له قتله قتلة، يعني مثلا تقول قتله قتلة الشجعان، فهذا يبين هيئة القتل وكيفية القتل وصفة القتل. مثال آخر حتى يتضح لك الحديث، جلسة وجلسة. إذا قيل لك كم جلسة بقيت لك مع الطبيب فتقول جلسة يعني واحدة. وأما إذا قيل لك كيف جلس فلان وما صفة جلسته وما هيئتها فتجيب بالكسر فتقول جلس جلسة المتواضعين، جلسة المتكبرين ونحو ذلك. واضح هذا؟ وكذلك ذبح وذبحة. الذبحة هي هيئة وكيفية الذبح، وأما الذبحة بالفتح فهو اسم للعدد يعني أنه ذبحة واحدة. قوله ليحد بالتشديد، ليس ليحد، ليس بالتخفيف بل بتشديد الدال. ليحد بتشديد الدال يقال أحد السكينة وحدها يعني سنها، يعني جعلها حادة حتى تقطع بسرعة، لأنها إذا لم تكن حادة وكانت ضعيفة فإنها لن تقطع بسرعة، وبالتالي سيترتب على ذلك تعذيب أثناء الذبح. شفرته، الشفرة هي السكين وما زالت مستعملة عند العوام. الشفرة هي السكين وما يذبح به، نعم. وشفرتها هي حدها، نعم. طيب هذا الحديث معناه العام أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله عز وجل قد كتب وأوجب علينا أن نكون محسنين ومتقنين لكل أعمالنا من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ثم ضرب على ذلك بمثلين. إذا قتلت إنسانا بحق، يعني إذا كان إنسان يستحق القتل فقتلته فإنك تقتله بأحسن هيئة وبأحسن صفة لا يكون فيها تعذيب. لذلك نهت الشريعة عن القتل ونهت عن المثلة والعبث بالجثة وتعذيبها. وإذا كانت الشريعة نهت عن تعذيب الحيوانات، نهت عن تعذيب الحيوانات مثل أن الإنسان يضع دجاجة ويرمي عليها بالسهام ونحو ذلك، هذا لعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في البخاري. ثم بعد ذلك المثال الثاني يتعلق بذبح البهائم. فإذا ذبحت الشاة أو ذبحت الغنم ونحو ذلك فإنك اختر أحسن الطرق للذبح ويكون فيها الإلام فيها أقل ولا يكون فيها تعذيب للبهيمة. نعم. هذا الحديث من جوامع الكلم، لأن قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء يشمل كل شيء حقيقة، يعني بمعنى الأعمال والأفعال والظاهرة والباطنة. فالإحسان في الواجبات كيف يكون؟ بأن تأتي بها. الإحسان في المحرمات كيف يكون؟ بأن تنتهي عنها. الإحسان في المقدورات والمقادير يكون بالصبر عليها، بعدم السخط والجزع. والإحسان يكون في التعامل مع الخالق وفي التعامل مع الخلق. ففي التعامل مع الخلق بالصبر عليهم وحسن عشرتهم، والتعامل مع الخالق بالتوحيد والإخلاص ونحو ذلك. نعم. وقد حكى ابن حزم رحمه الله تعالى هنا بالنسبة لوجوب الإحسان إلى الذبيحة، حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم. ما معنى صبر البهائم؟ هو أن تحبس البهيمة ثم تضرب حتى تموت، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لك قبل قليل أيضا أن ابن عمر مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. نعم. والأحاديث في ما يسمى الآن في العصر الحديث ما يسمى بين قوسين حقوق الحيوان، هذا الذي جاءوا به قبل مدة بسيطة فقط، هناك أحاديث كثيرة جدا تتناول هذا الموضوع، مما يدل على سبق الإسلام إلى هذا الأمر منذ أكثر من 1400 سنة. والإسلام يحث الناس ويحث المسلمين على ويخبرهم بأن هذا الحيوان وهذه البهيمة لها حق ولها واجبات ولها آداب. فهذا الأمر لا يتخيله الإنسان منذ 1000 سنة، عندما كان الإنسان البشري في ذاك الوقت يعيش حياة بهيمية وحياة جاهلية تماما. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمن ويقول لهم أحسنوا في الذبح وأكرموا البهائم ولا تعذبوها ولا تضربوها ولا تكلفوها فوق طاقتها. من يتخيل أن هذه الأشياء تحصل في ذاك الزمن؟ وهذا مما يدل على حسن هذه الشريعة وعلى رحمتها وعلى سعتها وعلى أنها دين الله عز وجل حقا، وعلى أنها وحي من عند الله عز وجل. خذ مثلا هذا الحديث، أخرج الطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل واضع رجله على صفحة شاه، يعني سيطر على الشاه برجله، طيب، وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، الشاه تنظر إليه وهو يجهز السكين، ووضع قدمه على صفحتها، طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا قبل هذا؟ يعني لماذا لم تفعل هذا الذي هو تجهيز السكين قبل أن تمسك بها وتستحها، يعني تجعلها على الأرض؟ فقال أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتات؟ يعني أنت بهذه الطريقة بدل من تجعلها تموت مرة واحدة بالذبح تجعلها تموت أكثر من موتة، تموت عندما تعذبها، تموت عندما ترى السكين، وتموت عندما تضربها، وتموت عندما تذبحها. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا يقول الإمام أحمد بن حنبل: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا وتوارى السكين عنها، يعني لا تريها السكين، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح. انظر كيف يعني الرقي في التعامل مع البهائم والرحمة والآداب التي لا يتخيلها الإنسان في ذاك الوقت. وجاء أيضا في المسند أن رجلا قال يا رسول الله إني لا أذبح الشاة وأنا أرحمها، يعني يقول لما أذبح الشاة أشعر بالرحمة تجاهها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله. سبحان الله العظيم. فيعني لذلك يقول مطرف بن عبد الله إن الله لا يرحم برحمة العصفور، إذا رحمت العصفور وأطعمته أو سقيته فإن الله عز وجل يرحمك على ذلك. ومع كل هذه النصوص ومع ذلك يعني يتهمون الإسلام بأنه دين الإرهاب وبأنه دين وحشي وبأنه دين إلى آخره. الإسلام حرب على من حارب وسلم مع من سالم. الإسلام رحيم مع من يستحق الرحمة، ولكنه شديد وغليظ معنى من استحق الشدة والغلا. نعم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، من ذلك وجوب الإحسان في كل شيء، وفيه وجوب الإحسان عند القتل، قتل الإنسان، القتل يكون للإنسان والذبح يكون للبهائم، وذلك بأن تسلك أيسر الطرق. ويستفاد من هذا الحديث النهي عما كانت عليه الجاهلية من التمثيل في القتل، تمثيل الجثة مثل قطع الأنوف، قطع الأذان، قطع الأيادي، قطع الأرجل، هذا مما نهي عنه. وفيه تفقد آلة الذبح قبل استعمالها، وفيه أن من أنواع الإحسان الإحسان إلى من أساء إليك، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن. وفي هذا الحديث سعة رحمة الشريعة وفضلها، وأنها سبقت هذه الأنظمة القانونية إلى ما يسمى بحقوق الحيوان. الحديث 18 عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. رواته هذا الحديث راويان، الراوي الأول هو أبو ذر، وهو اشتهر بكنيته أكثر من اسمه، فالناس لا يعرفونه إلا بهذا الاسم أبو ذر، إلا بهذه الكنية، ولكن هو اسمه الحقيقي جندب بن جنادة الغفاري من قبيلة غفار، وهو من أقدم الصحابة، حتى أنه قال حتى أن العلماء قالوا كان خامس خمسة في الإسلام، يعني لا يوجد من المسلمين إلا خمسة، هو خامسهم أبو ذر. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وسكن الربذة من قرى المدينة إلى أن توفي. قال صلى الله عليه وسلم ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، رواه الترمذي، وهذا مدح عظيم له، مدح له بالصدق وصدق اللهجة. ولما مات لم يجدوا في داره ما يكفنه ما يكفنونه به من زهده وفقره. توفي سنة 32 وله في الصحيحين أكثر من 200 حديث. أما معاذ بن جبل فهو معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام، يعني أنه كان من الفقهاء، ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم خصيصا لأجل أن يذهب إلى اليمن للدعوة إلى الإسلام ولمناقشة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأنه كان فقيها عالما، وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قاضيا ومرشدا لأهل اليمن، وتجول أيضا في الشام وكان يعلم الناس العلم، ثم استقر به المقام في فلسطين. وكما تلاحظ أكثر من راوي مر معنا يكون دخل إما فلسطين وإما دخل سوريا وإما دخل الأردن ونحو ذلك، وهذا يدل على يعني حرص الصحابة على دخول بلاد الشام، لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يثني كثيرا على بلاد الشام وأنها مباركة. وحدث الطاعون في تلك الديار في بلاد الشام، فتولى معاذ الإمارة بعد أبي عبيدة حين أصابه حتى أصابه الطاعون سنة 18، توفي وله من العمر 38 سنة فقط، يعني لم يصل حتى إلى 40 مع ابن جبل، له في كتب الحديث أكثر من 150 حديثا. طيب ألفاظ هذا الحديث، قوله اتق الله، التقوى هو اتخاذ وقاية وحاجز يمنعك من الشيء، وتقوى الله هو تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره وقاية تقيه، أن تجعل بينك وبين محارم الله عز وجل وقاية، أن تجعل بينك وبين الله عز وجل وقاية من ناحية المحارم. وخلاصة التقوى هو فعل الطاعات وترك المنكرات، هذه خلاصة التقوى. وهناك نصوص كثيرة جدا في القرآن وفي السنة تستعمل هذه المفردة، وهي مفردة التقوى. قوله حيثما كنت، يعني في أي زمان كنت وفي أي مكان كنت. قوله أتبع يعني ألحق، السيئة والذنب والحسنة بأن تفعل الطاعة أو أن تتوب من هذه السيئة. ومعنى أتبع السيئة الحسنة يعني إذا وقعت في المعصية فاجعل بعد المعصية مباشرة الطاعة والعمل الصالح والتوبة، لأنك إذا فعلت ذلك ماذا سيحصل؟ قال تمحها، وهذا مصداق قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. تمحها يعني أنها تمسح من صحائف الملائكة الذين يكتبون عليك السيئات، تمسح من الصحيفة. وخالق الناس بخلق حسن، الخلق هو الطبع والمزاج الذي ينتج عنه السلوك. طيب، قال الشافعي رحمه الله أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، يعني أن يكون الإنسان كريما وجوادا مع أنه لا يملك إلا قليلا من المال، والورع في خلوة، وهذا محل الشاهد، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. نعم، فقوله الورع في خلوة هذا يعني يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، يعني في السر وفي العلن، وحيث يراك الناس وحيث لا يرونك الناس، وسواء كنت حاضرا أو كنت مسافرا، وسواء كنت كانت بيدك سلطة أو ليس بيدك السلطة. وهذا من أجمع وأعم الأحاديث، لذلك يقول أحمد بن حنبل، أن يقال أن أحمد بن حنبل كان ينشد هذين البيتين كثيرا ويتأثر بهما ويبكي عند سماعهما، وهما قوله إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. يقول كان أحمد إذا سمع هذين البيتين دخل، سمع مرة هذين البيتين فدخل داره وأغلق الباب، وسمع نحيبه من وراء الباب وهو يبكي ويكرر هذين البيتين. وقوله عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا يفيد أن الصالحين قد يقع منهم المعصية لكنهم لا يصرون عليها، وإنما مباشرة يبادرون إلى التوبة وإلى العمل الصالح. وهذا ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة، منها قوله تعالى إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. إذن إذا وقعوا في المعصية مباشرة يذكرون الله عز وجل ويذكرون عظمته ويتوبون. وأيضا في قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قيل للحسن البصري ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال الحسن ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار. يعني ايش يقصد؟ يعني يقول الشيطان يتمنى أن تصل أنت إلى هذه المرحلة فتصل إلى اليأس والقنوط، تقول أنا ألعب وأنا أعبث مع ربي، أستغفر وأذنب وأتوب، أذنب وأتوب، أذنب وأتوب، إذن أنا لا فائدة مني ولا رجاء مني وأنا من أهل النار، وحينئذ لا فائدة من استغفاري ولا من توبتي لأني مهما تبت سأعود إلى نفس المعصية. فقال حسن هذا فهم خاطئ، ويتمنى الشيطان منك أن تصل إلى هذا الفهم وأن تصل إلى اليأس والقنوط، بل استمر وواظب على الاستغفار مهما كثرت ذنوبك. وذكر ابن رجب هنا من ضمن المسائل المهمة، هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغار أم لا تكفر إلا الصغار؟ يعني إنسان عنده كبائر وصغار ولم يتب منها، تمام، لكنه يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل أعمال صالحة، هل هذه الحسنات تكفر السيئات الصغيرة فقط أم تكفر الصغائر والكبائر؟ واضح هذا؟ هذه المسألة بحثها ابن رجب، والصواب الذي عليه الجمهور أنها لا تكفر إلا الصغائر، وأما كبائر الذنوب فتحتاج منك إلى توبة خاصة، لابد أن تتوب منها توبة خاصة. أما أنك ترتكب الكبائر اعتمادا على أنك إذا صليت فإن الصلاة تكفر هذه الكبائر، لا، الصلاة والأعمال الصالحة لن تكفر هذه الكبائر، لابد أن تتوب منها توبة خاصة. وخالف في هذا ابن حزم رحمه الله تعالى وغلطه العلماء، وممن رد عليه ابن رجب وقال كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك القائل، يقصد ابن حزم، وخشيت أن يغتر به جاهل فينهمك في الموبقات، لأن لما يسمع الكلام إنسان هذا الكلام أن الأعمال الصالحة ستكفر الكبائر والصغار، خلاص يقول ليش أتوب ولماذا أستغفر؟ خلاص سأفعل الكبائر وسأفعل الذنوب وسأستمر على الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة آليا ستكفر الكبائر والصغار. هذا ذهب إليه ابن حزم وغلطه العلماء، وقال ابن رجب: وخشيت أن يغتر به جاهل فينهمك في الموبقات اتكالا على أنها تكفرها الصلوات دون الندم والاستغفار والتوبة، والله نسأل العصمة والتوفيق. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الصغائر هل تجب التوبة منها كالكبائر أم لا؟ الآن هذا الآن ننظر نظرة بالعكس، عرفنا الآن الكبائر لابد لها من توبة، طيب الصغائر هل لابد أن أتوب منها ولا يكفي أني أحافظ على صلاتي وعلى زكاتي وعلى الصوم والحج؟ لأن نحن قلنا أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، فلماذا أتوب؟ واضح الإشكال؟ ما دام الأعمال الصالحة تكفر الصغائر فما الحاجة إلى التوبة؟ إذن لا حاجة إلى التوبة. الجواب هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، فمنهم من أوجب التوبة ومنهم من قال لا يحتاج أن يتوب، يكفي أن يواظب على الأعمال الصالحة. ولكن الصواب والله أعلم الذي عليه يعني جماعة من العلماء أنه لا بد من التوبة، لا بد من التوبة. صحيح أن الأعمال الصالحة تكفر، ولكن أيضا أنت مطالب بأن تتوب من الذنوب صغيرها وكبيرها. هذا الحديث فيه فوائد. أن الإنسان إذا أراد أن يرسل أحدا إلى مكان للدعوة وللتعليم ونحو ذلك فإنه يوصيهم بوصايا، وأعظم وصية ورأس الوصايا هي الوصية بتقوى الله. ففي هذا الحديث الوصية بتقوى الله في كل مكان وزمان، وفيه أن الحسنات يذهبن السيئات، وفيه الأمر بحسن الخلق مع الناس، والله عز وجل مدح نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن أعظم الأشياء التي حثت عليها الشريعة هي حسن الأخلاق، ولا فائدة من علم الإنسان ولا من عمله الصالح إذا كان سيء الخلق. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يستسلم للذنوب، بل يعمل إلى على تكفيرها وعلى تطهير نفسه، وغير ذلك من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث، وإنما ذكرنا منها ما تيسر. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.